Oh! وقتلت نفسا فنجيناك من الغم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم الله العظيم الفاتح.